أيها الإخوة المؤمنون، إن قلوب المؤمنين لتمتلئ فرحا وسرورا بهذا اليوم الأغر المبارك. قلوب المؤمنين تمتلئ فرحا وسرورا بما من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا العيد، ومن علينا بهذه الصلاة وهذه الخطبة وهذا الجمع المبارك. إنما هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه على هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، إنه ليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد، وإنما العيد من اتقى الله عز وجل فيما يبدي ويعيد. إنما العيد من اتقى الله عز وجل فيما يبدي ويعيد، ففاز بالجنة، فاز بالجنة التي فيها النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد، ونجي من النار، نجي من النار التي حرها شديد وقعرها بعيد، طعامهم فيها الزقوم والصفير، طعامهم فيها الزقوم والصديد، واللباس القطران والحديد. فالعيد لمن اتقى الله، العيد لمن خاف الله، الفرح بطاعة الله، بعبادة الله، بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، الفرح بمنة الله، بمنة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا العيد، وتقوى الله عز وجل وعبادته. فإياكم، بارك الله فيكم، إياكم أن تنسوا رضا الله، إياكم أن لا ترق قلوبكم بعد العيد. بعد رمضان نهجر العبادة ونهجر الطاعة ونهجر الصلاة ونركن إلى الدنيا وننغمس فيها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الجري وراء الدنيا، وراء الأموال، وراء المتاع، وراء الشهوات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكته. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. الناس ربما تتقاتل لأجل الدنيا والعياذ بالله. ولذلك قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، نعم، قال في المجلد العاشر صفحة 169، قال: كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الفقر وفتنة الغنى. قال: فدل هذا كله على أن ما فوق الكفاف محنة. اللهم سلم يا رب. فوق الكفاف محنة، ولا يستم منها إلا من عصمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لما أتي بأموال كسرى قال: أخاف ما يفتح عليكم من هذا، يعني المال، فتسفكوا دماءكم وتقطعوا أرحامكم. اللهم سلم يا رب. تسفكوا دماءكم وتقطعوا أرحامكم، كل هذا في التنافس في الدنيا، فإنها منبع الرزايا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.